بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: تقوى الجوارح تدعوك إلى التزام أحكام الشريعة، وتقوى القلوب تدعوك إلى تعظيمها، ولا يجدي التزام ما لم يصحبه تعظيم. هذه الحكمة تحاول أو تدعو السالك إلى الله تعالى إلى الجمع بين الحسنيين، تقوى الجوارح والسلوك والأفعال، وتقوى القلوب أو تقوى الظاهر وتقوى الباطن، أن يزين ظاهره بأحكام الشريعة ويزين باطنه بحبها وتعظيمها، فيجده الله حيث أمر ويفقده حيث نهى، يجده بجميع كيانه، بظاهره وباطنه، بجوارحه وقلبه. وقد استفدتها من قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعني الله سبحانه وتعالى اعتبر التعظيم من تقوى القلوب، وهو يدل على أن الالتزام بالشعائر من تقوى الجوارح أو من تقوى السلوك، والكمال في الجمع بين كلا النوعين أو المظهرين من مظاهر التقوى. وسنوضح هنا دور كليهما. فالحكمة تقول: تقوى الجوارح تدعوك إلى التزام أحكام الشريعة، أن يجدنا الله تعالى حيث أمر ويفقدنا حيث نهى. التقوى هي أن نجعل بيننا وبين عقاب الله تعالى حجابا واقيا يمنعنا من ذلك العذاب، لأن كما عرفنا في تجسد العذاب أو تجسد الأعمال أن المعاصي هي عبارة عن عذاب، ولذلك التقوى هي وضع حاجز بيننا وبين عذاب الله تعالى، أن يعني كل منكر، كل معصية، كل خطيئة هي عبارة عن عقوبة من العقوبات أو ألم من الآلام، قد لا ندركه في الدنيا ولكن سندركه بعد ذلك في البرزخ وفي الحيوات المختلفة التي أتاحها الله تعالى للإنسان. ولذلك التقوى هي أن نجعل حاجزا بيننا وبين تلك الأعمال، ونؤديها طبعا كما أمرت. إذا أمرنا في الصلاة بأن نرفع يدينا حذو منكبنا مثلا أو حذو أذننا أو في أي محل، فنؤدي ذلك، لا نحتقر هذه الأمور، لا نقول هذه صغائر أو هذه أمور صغيرة، فالشريعة كلها محترمة، حتى لو سواء علمنا سر ذلك أو لم نعلم. يعني حتى في الحديث رسول الله صلى الله عليه وآله علم بعض أصحابه دعاء قال فيه: ونبيك في الدعاء ونبيك الذي أرسلت. فلما أعاد ذلك الصحابي الدعاء قال: ورسولك الذي أرسلت، صح له رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني الالتزام بالأحكام الشريعة، إذا أمرنا بالوضوء بهيئة فنلتزم بها، ولهذا الله تعالى ذكر في القرآن الكريم هيئة الوضوء، لا نقول المهم هو النظافة، لا، الوضوء القصد منه تعبدي، الصلاة القصد منها تعبدي، نعم هناك أشياء أخرى خارج ذلك، ولكن تحترم أحكام الشريعة بتفاصيلها ودقائقها، سواء استطاع عقلنا المحدود الضعيف استيعاب أسرارها وحكمها أو لم يستطع ذلك، لأن نفعل ذلك من باب العبودية. إذن هذا المراد بتقوى الجوارح، هي الالتزام الحرفي بما ورد في النصوص، سواء فهمنا ذلك كما قلنا أو لم نفهمه، مثل ما نفعل في حياتنا العادية، نحن نشرب الدواء من غير أن نعرف سر تأثيره في جسدنا، ولماذا أعطانا هذا الطبيب هذا الدواء ثقة منا فيه؟ إذا كان هذا الطبيب الضعيف العاجز استطاع، أو الذي ربما أحيانا كثيرة نجد أن الأدوية تقع فيها أخطاء ومع ذلك نسلم له، فكيف لا نسلم لربنا سبحانه وتعالى؟ ولذلك المؤمن يسلم سواء فهم أو لم يفهم. إذن هذا التسليم الجسدي، التسليم الفعلي. بالإضافة إلى هذا التسليم هناك التعظيم. إذن التسليم يدعونا إلى الممارسة الفعلية لما ورد في الشريعة من أحكام، والتعظيم المراد به تعظيم ذلك الأمر، اهتمام به، اعتباره أمرا مهما حتى لو لم نفهم. مثلا الصلاة، هناك أداء الصلاة وهناك تعظيم الصلاة. مثلا في الحديث رسول الله، يعني وصف صلاة رسول الله، كان يعرفنا ونعرفه ويكلمنا ونكلمه، فإذا حضر وقت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. مثلا تعظيم الصلاة يبدأ من الأذان، بمجرد أن يسمع الأذان نسمع للأذان ونردد مثل ما قال كما ورد في الحديث، ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونستشعر عظمة الصلاة، ثم نذهب إلى الصلاة ونحن مستشعرين لتلك العظمة، مستشعرون لتلك العظمة. إذن هذه مهمة، يعني تعظيمنا للصلاة يعطيها أهمية أو يجعلها تؤثر فينا. مثلا الشخص يكون يعمل بمجرد أن يسمع أو يحضر وقت الصلاة أو يصلي يترك كل شيء، يترك الشيء ثم يذهب إلى صلاته ليؤديها. طبعا هذا التعظيم للصلاة له تأثيره النفسي، ولهذا الله تعالى جعل الصلاة في أوقات مختلفة. مثلا صلاة الفجر يعني ربما البعض ينشغل فيها بالنوم، فالنهوض في تلك الصلاة لذلك الوقت هو تعظيم للصلاة، يعني وهذا التعظيم له تأثيره كما قال تعالى إن ناشئة الليل، أن صلاة الليل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، هي نعم ثقيلة على الجوارح ولكن تدل على اهتمام صاحبها. الشخص الذي يترك النوم هذا يدل على تعظيمه للصلاة، تعظيمه للصلاة. وهكذا الصوم، الصوم المؤمن يؤدي بحقيقته، ولهذا الذي يفطر في الصوم أو يمارس أشياء تخالف الصوم يقال انتهك حرمة الشهر، يعني هذا الشهر له حرمة فانتهاكه أعظم. وحتى نحن كما قلنا في واقعنا، يعني الشخص الذي قد يؤدي أفعال نكلفه بها لكنه يؤديها بنوع من السخرية والاستهزاء والاحتقار أو يمزح أو يسخر منها، طبعا هذا أمره نقف منه موقفا سلبيا. نعم هو أدى العمل، ولكن كيف أدى العمل؟ ما هي الطريقة التي تتعامل بها مع العمل؟ يعني نحن كأساتذة بعض الطلبة عندما نكلفهم بحوث ينشطون ويقومون بها بفرح وسرور ويقدمونها وهم مستبشرون، وآخرون يقدمونها بوجوه كالحة، يعني وكأن الأستاذ يعني حكم عليه حكم الإعدام. فطبعا الطالب هذا يعني لا ننظر إليه نظرة سلبية، لماذا؟ لأنه لم يعظم، لم يحترم العمل الذي هو أصلا في مصلحته. فكذلك المؤمن عندما يعظم الله تعالى أو يعظم الشعائر هو تعظيم الله تعالى، عندما نعظم الكعبة، عندما نعظم اسم الله، عندما نعظم القرآن الكريم، عندما نعظم كل ما يرتبط بالله. يعني حتى العوام البسطاء تجدهم إذا مثلا عنده جريدة مثلا بالعربية أو فيها فلا يجلس عليها، لماذا؟ يفرك هذه الجريدة مكتوب فيها اسم الله أو مكتوب فيها هي بالعربية لغة القرآن الكريم، فيعظمها لأجل هذا الأمر، فهو عامي بسيط. ولكن ربما تجد شخص آخر يقول لماذا، ما هذا، يعني هذا تطر، هذا شيء، يعني فطبعا هذا شيء آخر مختلف. إذن هنا تعظيم شعائر الله يدل على نفس شفافة، نفس تعظم ربه. الذي يعظم شعائر الله هو في الحقيقة تعظيم لله تعالى. ولهذا الله تعالى ذكر في تلك الآية التي ذكر فيها شعائر تقوى القلوب وقال فله أسلم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يعني هؤلاء تعظيمهم لله تعالى، تعظيمهم لشعائر الله يؤدي بهم إلى تعظيم الله، كما يروى عن بشر الحافي. بشر الحافي كان في بدايته لم يكن صالحا، كان منحرفا، ولكن بعد ذلك اشتهر بالصلاح. سبب ذلك أنه رأى ورقة مكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم مرمية في الطريق، الناس يدوسون عليها، فأخذها ومسحها ورشها بمسك، اشترى مسكا، مسك غالي، ورشها به، طيبها، ثم احتفظ بها في مكان نظيف. فرأى في الرؤية في المنام كما طيبت اسمي في الدنيا، في كما طيبت اسمي فسأطيب اسمك. فبالفعل الآن بشر الحافي مشهور بالورع والصلاح والتقوى إلى آخره. فهذا الأمر، يعني أحيانا الشخص يقوم بأشياء بسيطة ولكنه إذا صدرت من هذا التعظيم، هذا أمر الله. يعني في القدماء حتى كان اسم، لما مثلا يسمي اسم محمد لا يقول اسم محمد، يقول السيد محمد مثلا أو سيد أحمد أو سيد إلى آخره، تعظيما لهذا الاسم، يعني تعظيما لهذا الاسم، تعظيم لاسم الله كذلك. إذن هذه أمور يعني نجد أحيان بين العوام والبسطاء والخاصة في المجتمعات المحافظة، وطبعا لها تأثيرها. يعني عندما نعظم الشعيرة الله تعالى يجعل في قلوبنا تعظيما له. والذي يحتقر الشريعة الشعيرة ويحتقر حتى ربما البعض يسخر حتى من تكاليف، المؤمن لا يحتقر شيء من الشريعة، أي شيء مهما كان بسيط. مثلا رأى شخص يشرب الماء مثلا ثلاث دفعات فيقول له لماذا تشرب؟ يقول له سنة رسول الله. أحسنت، شكرا جزيلا، أنت علمتني شيئا. لكن الآخرين للأسف يضحكون ويسخرون، وطبعا هؤلاء لا يعرفون أن هذا الأمر له تأثيره النفسي، يعني مجرد حتى لو لم نفرض أن هذا الشخص مخطئ، ولكن صدر منه هذا الأمر على أساس أنه شريعة، أنه حديث صحيح، أنه صح عنده، لا يهم بعد ذلك. إذن هذا الأمر، يعني هذا الأمر من باب التعظيم. كذلك كان العوام عندنا عندما يذكر اسم رسول الله يضعون أيديهم في أعينهم هكذا بطريقة معينة تعظيما لرسول الله، فما الضرر في ذلك؟ إذا هكذا طبعا عندما نعظم رسول الله في حق تعظيم رسول الله، هو أعظم شعائر الله، هو هادي. عندما نذكر محمد، اسم محمد رسول الله، من يذكرنا؟ يذكرنا بالله، محمد هو رسول الله. نحن عندما في بلاد، عندما نحترم السفير نحترم الدولة التي جاء منها، عندما نحترم الرسول، رسول مثلا يأتي وزير من دولة، حتى الآن الدول فيما بينها يقول فلان استقبله، خرج رئيس مثلا لدولة معينة استقبله مثلا نائب كذا، يغضبون يقول لماذا لم يخرج الرئيس لاستقباله، من باب طبعا هذه بروتوكولات موجودة. فكيف أنا؟ فكذلك تعظيم الرسول، تعظيم كل من ينتسب لله تعالى من المؤمنين الصالحين، كما عندما نقول تعظيمهم يعني احترامهم، تبجيلهم، توقيرهم، لماذا؟ للإيمان الذي في قلوبهم. فإذا هذا الأمر، إذا وهكذا الكعبة المشرفة، إذا كنا نعظم الكعبة المشرفة فرسول الله أعظم حرمة من الكعبة، وهكذا. وبالتالي هذا الاحترام وهذا التعظيم يحدث تأثيرا فينا، لكن احتقار هذه التعاليم والعبادات أو الشعائر أو أي شيء يعني له علاقة بالدين طبعا يؤثر فينا تأثيرا سلبيا، وهذا موجود. يعني يبدأ الاحتقار بهذه الأمور، يبدأ بالأمور الشريعة البسيطة، هي الشريعة كلها محترمة، ليس هناك شيء بسيط، ما دام الأمر من الله فهو محترم، المؤمن ينظر بهذه النظرة. والمعاصي كذلك كلها يعظمها، لهذا يعني بعضهم عندما قيل له كبائر وصغائر قال لا، ليس هناك صغيرة، كل المعاصي كبيرة، لا تنظر إلى صغر المعصية وانظر إلى عظم من تعصي. فلذلك يعني هذا التعظيم له قيمة كبيرة، حتى لو وقع الشخص في أخطاء، حتى لو وقع في تقصير. أفرق الآن بين شخص قصر في أداء الشعيرة ولكن شخص يسخر منه، فأمره فرق كبير بين الأمرين، بين أن تقصر في الفعل وبين أن تعظم. التعظيم عندما تعظم فعلا الله تعالى قد يجازيك عليه حتى لو لم تعمله، والشخص الذي يحتقر هنا طبعا هنا مشكلة كبيرة. ولذلك تعالى يقول ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، يعني هذا التعظيم لحرمات الله. عندما نقول حرمات الله كل شيء يدخل فيه، حتى الواجبات، الواجبات هي أيضا تدخل في الحرمات، يعني الصلاة مثلا يحرم تركها، يعني حرمات الله يعني الأشياء التي عبر حرمات الله هي تعبير عن شعائر الله وشرائع الله، كلها محترمة، كلها معظمة. يعني حتى عندما نرد مثلا حديثا، مثلا جاء حديث مخالف القرآن الكريم، فنحن نرده باعتبار تعظيمنا للقرآن، ونرد الحديث باعتبار أن هناك راو دسه أو دلسه أو أخطأ فيه، لكن لا نعتقد أبدا أن رسول الله قاله. يعني هذا الأمر، يعني تعظيم حرمات الله، يعني هذه كل ما يرتبط بدين الله، قرآنا، سنة، كلاما للصالحين، كله يحترم. ولذلك الله تعالى يبين أن بني إسرائيل وغيرهم والمنافقين كلهم سبب ما وقعوا فيه من انحراف، وذلك تلك السخرية. الله تعالى يقول عن بني إسرائيل وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، الله تعالى هنا يبتليه، يعني هم حصلت مشكلة عندهم في قتيل معين، فعندما جاءوا لموسى عليه السلام قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، الاختبار إلهي وابتلاء إلهي، لأنه يعلم ما في قلوبه، مثل ما اختبر إبليس. قالوا أتتخذنا هزوا، يعني سبحان الله، نبيهم الذي أنقذهم، الذي نجاهم، الذي رأوا آياته معجزاته الباهرات، فقالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يعني هم كانوا يتصورون أنهم عندما يذكرون لهم القضية قالوا اذهبوا إلى فلان فهو القاتل يوحي الله، فلم يقل لهم، قال اذبحوا بقرة. فإذا هناك كذلك حتى نعرف أن الاختبار الإلهي قد يأتينا بأي صورة من الصور. كذلك تعالى يذكر المنافقين وإذ ناديتم إلى الصلاة وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولاعبا، يضحكون ويضعون النكت، وللأسف موجودة في واقعنا، هناك من يضع نكت على القرآن، نكت على الأئمة، نكت على الصلاة، وربما حتى في الصلاة يسخر ويضحك، لأنه يتذكر النكتة. يعني للأسف يعني هذه الأمور كلها، يعني كل ما يرتبط بهذا هو له تأثير سلبي يعني في العلاقة مع القرآن والعلاقة، يعني الآية بدل أن عندما يقرأ الآية بدل أن يخشع فيها ويتدبر معناها يتذكر النكتة ثم يضحك وبالتالي ينصرف عن معناها. يعني كذلك أنا رأيي في المسألة بالنسبة للأسماء مثل السجود ومثل الإيمان، طبعا لا أريد، يعني هذه أسماء معظمة، هذه أسماء شرعية لا تسمى بهذه، تجد مثلا فتاة اسمها سجود وهي ربما لا علاقة لها بالدين وإلى آخره، وربما تشوه في الدين وربما تصير ملحدة اسمها سجود. سجود هذه اسم العبادة، رسول الله حتى إحدى الصحابة أني بغير اسمها لأن اسمها برة، برة أني خيرة، فقال لا أنا اسمها زينب، سماها زينب أني غير. فكيف بهذه الأسماء؟ يعني الأسماء لها حرمة. فأحيانا مثلا نقول مثلا فلانة سجود منحرف، طبعا هذا لا يليق، كيف السجود؟ السجود اسم شرعي، فعندما يخطر على بالنا كلمة سجود تخطر على فلانة مغنية مثلا أو إيمان مثلا، أو امرأة مغنية اسمها إيمان، فهنا طبعا الأسماء تصبح يعني تذهب قداستها، والحقائق موجودة في الأسماء، الإيمان والصلاة والسجود كل هذه حقائق مرتبطة بالأسماء. فلذلك هذا من الأمور التي ينبغي الحذر فيها. الأسماء عندنا أسماء عادية، أسماء محمد وإلى آخره، أسماء كثيرة جدا موجودة أي اسم، لكن الأسماء الموجودة في الشريعة فطبعا هذه أسماء محترمة وخاصة المصطلحات الشرعية. الله تعالى كذلك يذكر عن أقوام الأنبياء: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. يسخرون، رسول الله يجتهد ويجد في شرح الأمر لهم وهم يضحكون عليه. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، أهذا الذي يذكر آلهتكم يضحكون منه ويحاكون يتلاعبون بالله. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، يأتي بالنكت وغيرها حتى يضل الناس. الله تعالى يذكر مصير هؤلاء يوم القيامة: وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا. يعني آيات الله وشعائر الله وحرمات الله جعلتموها مسخرة. حتى الآن دعاة الإلحاد الجديد في كلها نكت، يضعون أذانا ساخرا أشهد أن نيوتن مثلا كذا إلى آخره، يعني يضحكون، يستخدمون السخرية مثل ما استخدمها أقوام الأنبياء. لذلك يعني الله تعالى يعني هذه الحكمة تنبهنا إلى هذا المعنى، أن تقوى الجوارح، أن كما أننا نلتزم بجوارحنا بأحكام الشريعة فكذلك في قلوبنا بتعظيمه. إذا التزمنا فقط ولم نعظم هنا لا يؤثر في ذلك فينا، لأن الغرض من أحكام الشريعة الظاهرة هو وصولها إلى قلوبنا وتعظيم ووصولها وصولها وصولنا من خلالها إلى الله. الشعائر كلها دورها التعريف بالله، فإذا احتقرنا هذه الشعائر، إذا سخرنا منها، إذا استهزأنا بها لن نصل إلى الله تعالى، بل ربما حتى نحتال عليها، مثل ما يحصل مثلا في الطلاق. الله تعالى يقول يعني طلاق الشرع جعله 3 مثلا مراحل حتى يراجع الشخص نفسه بطريقة معينة أحكام، فهم تلاعبوا به وصاروا يجمعون الطلاق 3 في مرة واحدة إلى آخره. الله تعالى رد على هذا واعتبره سخرية، قال عند ذكر الطلاق: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن إلى آخر الآية، واذكر نعمة الله عليكم. ثم يقول: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، في آية الطلاق يعني هذه شعيرة احترمها، يعني لا تجعل المرأة لعبة بين يديك متى تشاء تطلق الطلاق ومتى تشاء تسكت، لا، لابد أن تفكر وتطبق الشريعة في هذا الجانب بحيث لا تستخدم شعائر الله لتضرب بها عباد الله. يعني هذه الآية الكريمة: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا. يعني هذا سخرية بآيات الله واستهزاء بآيات الله وإخراجها عن مقاصدها. إذا هذه الحكمة تنبهنا إلى المعنى، إلى التزام الشريعة بأحكامها بظواهرها وبمقاصدها، وأن نجعل منها وسيلة لتعظيمنا لربنا سبحانه وتعالى، لنعرج بها إليه ونرقى بها إليه وتتربى وتتهذب نفوسنا. الشريعة دورها تهذيب النفوس وتربيتها وإصلاحها، فلذلك كل من بقدر تعظيمنا للشريعة بقدر تعظيمنا لربنا سبحانه وتعالى، وبقدر تربيتنا لأنفسنا، وطبعا وبقدر ذلك تكون المواهب الإلهية. الله تعالى يهبنا من فضله بقدر احترامنا وتعظيمنا وتبجيلنا وتعزيرنا لما جاءنا به ولما دعانا إليه، والحمد لله رب العالمين.